بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصل اللهم وسلم يا ربي على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله كما أمرتنا أن نصلي عليه وكما تحب أن نصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة المصلين عليه، منذ أمرت بالصلاة عليه ومنذ أعلمت الناس والخلق بالصلاة عليه، إلى أن ترث الأرض ومن عليها في كل نفس وطرفة عين ألف مرة مضروبا في عظمتك ونعمك على سائر خلقك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربي رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل لنا نورا في أبصارنا وفي أسماعنا، ونورا أمامنا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم اجعل لنا نورا في أبشارنا، ونورا في دمنا، ونورا في لحمنا، ونورا في عظامنا. اللهم اجعلنا نورا واجعل لنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك يا رب كما سألناك لأنفسنا، نسألك لوالدينا ولمشايخنا وذريتنا وجيراننا وأحبابنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. أما بعد، نكمل شرح وقراءة الحكم العطائية للإمام الشيخ الفاضل الأستاذ أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وفتح الله علينا كما فتح عليه، وفقهنا في ديننا كما فقهه. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، كما أخذت بأيدي من سبقنا من الصالحين والأولياء يا رب العالمين. يقول: ورود الفاقات أعياد المريدين، ورود الفاقات أعياد المريدين. المريدين جمع مريد، والمريد هو الذي يريد أن يصل إلى الله، والوصول إلى الله هي معرفة الله. فالذي يريد أن يصل إلى الله معرفة وتحققا، مراقبة، والمراقبة محلها القلب، أو مشاهدة، والمشاهدة محلها الروح. فالذي يريد أن يصل إلى الله يسمى مريد. ومعلوم أن الوصول إلى الله لا يكون إلا بما يثقل على النفس، لأن النفس تأخذ بك إلى الأسفل، لأنها اختلطت بالطين فصارت أرضية، والروح أصلا علوية، فتريد النفس أن تأخذك إلى الطين، إلى الأسفل، إلى الشهوات، إلى الملاهي، إلى اللذات السريعة، لأنها مخلوقة من الكثافة، والكثافة فيها الحجاب وليست فيها البصيرة، فتريد أن تأخذ اللذة السريعة، وتريد أن تأخذ الرغبة السريعة. أما الروح لأنها علوية، تنظر إلى المعاني، تنظر إلى البعيد، تنظر إلى المستقبل البعيد، لا تنظر إلى اللذة القريب، فتجد أن في اللذة القريبة شدة حجاب، وأن في الشهوة انشغال بغير الله، بل انشغال بطلبات النفس. ووجدت الروح أن النفس كلما أشبعتها جاعت، وكلما جوعتها شبعت. ولذا لما فهم المريد إلى الله أنه لا يصل إلى الله إلا أن يخف من الركون إلى الشهوات التي هي ركون إلى النواحي الأرضية الكثيفة، فكان لابد له من مخالفة النفس واتباع ما يثقل عليها. ولذا الفاقات وهي الاحتياجات والافتقار إلى الله، سواء الافتقار إلى الله بالمرض فتفتقر إلى العافية، الافتقار إلى الله بالعجز فتفتقر إليه ليغطيك بقدرته، الافتقار إلى الله بقلة العرض والمال فيغنيك عن الخلق، الافتقار إلى الله بالاضطرار إليه فيجيبك أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الافتقار إلى الله بعدم القدرة فيقدرك، الافتقار إلى الله بالتذلل فيعزك. فهذه الفقات التي هي العجز والفقر والجهل والاضطرار، هذه الفقات التي تحدث للمريد في طريقه إلى الله هي العيد، لأنها ثقيلة على النفس، لأنها كلما ثقلت على النفس كلما رق حجابه. أنت تشعر أنك وأنت مريض أقرب إلى الله منك وأنت في العافية، كل إنسان يشعر هذا. أنت تشعر أنك وأنت في المحنة أقرب إلى الله منك وأنت في العافية، كل إنسان يشعر بهذا. حتى تسأل المريض وهو على فراش مرضه يقول لك: أنا حاسس يا دكتور إن أنا بقيت قريب قوي من ربنا. الكلمة دي نسمعها كثيرا، ولا يقولها وهو جالس في كمال عافيته في المصيف، على البلاج، في الكازينو، في النادي، في المكتب، في المصنع، ما يستشعرش هذا وهو في كمال العافية، لكن يستشعر هذا وهو فين؟ على سرير العناية المركزة، مريض مرض عضال، يستشعر بكمال عجزه أن هناك من هو قادر، يستشعر بكمال فقره إلى هنا أن هناك من هو الغني. فهذا القرب الذي يراه المريد بحدوث الفاقة هو العيد. العيد هو الذي يعود عليك بالفرح والسرور، هو العيد. فالعيد هو الذي يعود على الإنسان بالفرح والسرور، والذي يريد الله كل سروره قربه من الله، فيجد أن الفاقات تقربه إلى الله، ويجد أن كل نواحي القوة الظاهرية الوهمية تبعده عن الله. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يطغى إذا استغنى، ولكن انظر عندما يكون في البحر وتهيج الأمواج ولا منجي ولا مساعد من أي شيء من الدنيا بسبب كثرة الأمواج محيطة به من كل جانب، فتجد الكافر والمؤمن دعائهم سواء: يا رب. حتى الكافر يقول يا رب في هذه اللحظة لكمال الاضطرار، عند الشدة تعرف ربك، وهو عايز يعرف ربه، هو اسمه مريد، مريد المعرفة، ولذا يجد نفسه في الشدة أي الفاقة يزداد معرفته بربه، فتهيب دي العيد. وفي كمال العافية يستشعر أنه يبعد عن ربه فيخاف منها. انظر إلى حال نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، أعرف الخلق بالله، قال: اللهم اجعل رزق آل محمدا قوتا، ولو أراد أن يأكل من الجنة لأكل، ولكن انظر كيف يطلب أن يكون محتاجا إلى ربه وجبة وجبة، يسموها طأة طأة باللغة العامية بتاعتنا المصريين، يعني كأنه لما يأكل ما يشيلش حاجة، يبقى اللي قدامه قد اللي يشبعه وما يدخرش، بحيث لما يجوع ثاني يقول يا رب. انظر إلى حاله: اللهم اجعل رزق آل محمدا قوتا. انت تخاف تدعيه، انت تخاف تدعيه، قد لا تتحملها، انت لا تطمئن إلا إذا كانت التلاجة مليانة والنملية مليانة وحجرة الخزين مليانة وجيبك فيها فلوس والرصيد في البنك تمام والوظيفة مستقرة والعربية على الباب وديونك مسددها وكله تمام، ساعتها يجي لك نوم. غير كده ما يجي لكش نوم، لأنك أنت نظرتك للأمور مختلفة، نظرتك للأمور أنك توهمت أن مثل هذه الأشياء كلها وهي أوهام أنها تغنيك، والحقيقة أن الذي يغنيك هو ربك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حياته كلها ولم يضع لبنة على لبنة إلا لبناء مسجده صلى الله عليه وسلم، وكان يستطيع أن يأمر ببناء قصور له، ولو أراد والله لسخر الله له الشياطين تبني له القصور كما بنتها لسيدنا سليمان لو أراد ذلك، لكن لم يرغب. حتى أن الصحابة تعجبوا من تقشفه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر اللي هو المتقشف الزاهد يتعجب من تقشف النبي، فما بالك يبقى تقشف النبي، يرى ينام على حصير يؤثر على جنبه فيبكي سيدنا عمر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لكمال معرفته بربه زهد الدنيا، ورث منه هذا الحال سيدنا علي بن أبي طالب، لأنه هو الذي رباه، هو الذي ردعه هذه المعاني فرضعها في الطعام والشراب والسلوك. فكان سيدنا علي بن أبي طالب من أكثر الناس تقللا من الدنيا، وكل من احتك بالنبي كان متقللا من الدنيا برغبته، حتى لو أقبلت يتصدق بها في الحال، يعني هو يتأفف منها. الله سبحانه وتعالى جعل القلب محل المشاهدة ومحل الحضرة، حضورك مع الله وقلبك، وجعل القلب ده له باب، على الباب ده حطلك كلب وجيفة، كلب قاعد يعض في الجيفة، الكلب هي الشهوات والجيفة هي الدنيا، افهم. حطلك على باب قلبك كلب في صورة شهوات، الشهوات تملت هوا وتعوي، عايزة عايزة عايزة عايزة. شوف انت الواد الصغير وانت واخده وموديه الحضانة الصبح يقول لك ايه؟ عايز كيس بوزو يا بابا، شيبسي يا بابا، شيبسي يا بابا، جيلاتي يا بابا، قاعد يعوي شهواتك جواك كده بالظبط زي العيل الصغير ده. تفضل شهواتك تعوي تعوي تعوي، فهي كلب تعوي على ماذا؟ على دنيا جيفة تعرعت فيه، محطوطين على باب القلب. لو عديت منهم وخطيت وما انشغلتش بعوائها ولا نظرت للجيفة دخلت إلى الحضرة فوجدت الله أقرب إليك منك، افهم. لكن لأن أنت واقف على الباب مشغول بعواء الكلب ومشغول بالتقاط الجيفة فمش قادر تدخل الباب. لو دخلت استرحت، لكن أنت متصور أن راحتك مع الكلب تلهي، كل ما يعوي بتدي له حته جيفه، كل ما يعوي تدي له حته جيفه، لا ينتهي، وكل ما اخذ كل ما جاع، كلما ازداد عواء. ونفسك كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. لما فهم اهل الخبره واهل العلم واهل البصيره هذه المعاني تقللوا من الدنيا رغبه برغبتهم، حتى لو اقبلت تصدقوا عنه. وكان سيدنا علي يقول يا دنيا غري غيري. سيدنا السري الثقفي اللي هو شيخ سيدنا الإمام الجنيد قالوا عنه أنه لم يضع جنبه على الأرض أكثر من 60 عاما، يعني كان يعبد ربه باستمرار قاعد كده مستعد للعبادة، يوم ما يتعب يغمض كده شوية وهو قاعد، وكان يقول أرى شيطان في بيتي ولا أرى وسادة، يخاف أن يستريح، فكان مجتهد شديد الاجتهاد على نفسه لعبادة ربه، فأعرض عن الدنيا بالكلية. فلاحظ بعض المريدين أن بتيجي 6 عجوزة كل يوم بالليل تدخل تنظف له بيته وتكنسه له وتملى له شوية مية وتحطها له في الكوز جنبه، فبيقولوا له مين دي؟ قال إنها الدنيا سخرها الله لي لأني أدبرت عنها فتأتي تخدمني ولا أخدمها. دي كرامة له، إن ربنا سبحانه وتعالى مثل له الدنيا في صورة عجوز شمطاء، هذه كرامة لبعض الأولياء. ولكن المقصد المعنى أنك إن أدبرت عن الدنيا خدمتك وإن أقبلت إليها أدبرت، فتفضل تجري وراء، أول بس ما تقف هي تناديلك وتقبل إليك. وعلشان كده فهموا أن أعياد المريدين ورود الفاقات عليه. انظر الحديث القدسي الذي يقول فيه الله عز وجل عبدي مرضت ولم تعدني. فقال كيف تمرض يا رب العالمين، كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أما لو عدته لوجدتني عنده. يبقى لما مرض كان عنده ربه، عندية قرب رحمة، عندية قرب مكانة، ليس قرب مكان، فهو أقرب إلى كل خلقه من حبل الوريد حتى الكافر، لكن في قرب مخصوص، قربية معية، قربية نصرة، قربية رحمة. ما قالش زور اللي في العافية تجدني عنده، فاللي في العافية عافيته عنده، لكن الضعيف، انت لما تبقى مخلف 10 عيال، وده الحمد لله تخرج واتجوز وساكن في الحتة الفنية وشغال، وده تمام التمام، وده تفضل قاعد في بيتك مالكش دعوة بيهم، كله كويس، تكتفي بالتليفون تعرف اخبارهم وخلاص. اعرف ان واحد فيهم بقى هيعمل عملية او مريض، تروح تبات جنب، صح ولا لا؟ سيب بيتك وتروح تبات جنب، لان انت رحمة. ما احنا قلنا ان الاب ده عبارة عن خلق الرحمة اللي ربنا خلاها محسوسة، لان الرحمة من غير ما يتحسها كده معنى تعرفش تمسكها، فاراد ربنا سبحانه وتعالى انه يصيغ الرحمة في صيرة شيء محسوس كثيف تشوفه بعينك، فخلق لك الاب والام. فتلاقي مثلا الام طول ما اولادها كويسين حتى من غير ما تعرف اخبارهم تبقى قاعدة مبسوطة، بتاكل وتشرب وتنام مفيش مشاكل، اول ما تعرف بس ان حد من عيالها تعبان النوم يطير من عينيها وملهاش نفس تاكل، حتى تكاد تتوجع بالنيابة عنه. كذلك شوف ربك بقى هو ارحم الراحمين بقى، فلما تتوجع يكون اقرب اليك منك، لما تضعف يكون اقرب اليك منك، لما تفتقر يكون اقرب اليك منك، افهم المعنى. فلما فهموا المعاني دي كان عندهم لما يجي الامتحان والمحنة تبقى هي دي العيد يزغرط لها، ولما تقبل الدنيا يخاف وقلبه ينقبض ما ينبسطش، يقول اخاف لحسن تشغلني عن رب، يستعيذ بالله منها. فهمت ازاي؟ بخلاف العامة، العامي اللي هو مش فاهم عن ربه ينبسط باقبال الدنيا وينقبض بادبارها، المريد ينقبض باقبال الدنيا وينبسط بادبارها لانه هيتفرغ لربه، والعارف الواصل ينبسط بإقبالها وينقبض بإدبارها لأنه بيستعملها الرب لأنها لا تلهيه. فتجد أن العارف حاله زي المبتدئ، ليه؟ بس المبتدئ أخذها لنفسه وهو أخذها لله، فرق. واللي في الوسط لسه نفسه صحية بيحاول يقاومها، فخايف ياخدها بدري لنفسه تصحى تاني طب، فبينقبض منه. افهم، وعشان كده تفهم ان الدنيا اقبلت لبعض الانبياء ولم تلهيهم عن ربه. سيدنا سليمان اوتي ملكا عظيما لم يلهيه هذا عن ربه، لانه كان من اعرف العارفين في عصره، نبي معصوم ان الدنيا تلهيه، حتى ان قالوا عنه مع هذا الملك العظيم كان اذا عطش شرب في قعب من فخار، وكان لا ياكل الا كسرا جافا بقايا خبز لما يجوع. سيدنا سليمان في ملكه ده كله يعني كان زاهد، مش يعمل بقى سفرة ملك، ده كان يشرب في قعب فخار وياكل كسر، واراد ان يبقى الملك الظاهر ده آية لبني اسرائيل اللي هم اهل الحس، مش هينصاعوا ليه الا اذا كان ملك كده جبار يقوم يمشي وراه زي القلب، فاراد ان يكون ملكه وعين معجزته، ولكن لم ينشغل بملكه، ليه؟ لكمال معرفته. وعشان كده العجيب حتى في اللغة العربية ان الالفاظ الحروف تجدها عجيبة. الفاقة محنة، مش كده برضو؟ محنة، افهمها تبقى منحة، نفس الحروف بس تعدلها، فلو مش فاهمها محنة، لو فهمتها منحة. يبقى كل فاقة للمحجوب محنة وللمريد الواصل منها، افهم، لانها بتعليه توصله، ودي من عجائب اللغه العربيه. وعشان كده ربنا جعل القران عربي، لان حتى الفاظها حتى صوت حروفها يخلي الانسان يقشعر بدنه بدون ما يفهم. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في الستينيات استضافوه الجاليه الاسلاميه في لندن، عملت له زياره وتعالى وقال، فرح له، عملوا ميكروفونات وبتاع وهرنات بره، وقعد في قاعه وقعد يلعلعله. الشيخ عبد الباسط بقى لما يلعلع بقى اتفرج عليه، صوت عجيب، بيقول لك دخل في الاسلام ناس لمجرد سماع الصوت اتهزوا، لمجرد سماع الصوت اتهزوا، وقفوا ايه كأن الصوت جاي لهم من السماء، ما عرفوش المعاني لكن هزهم الصوت، وقع الصوت القرآني نفسه معجز قبل ان تفهم معناه. عشان كده ربنا اختار كلامه يبقى بالعربي، لان ما فيش لغة الصوت ليه ايحاء بجانب معنى الكلمة نفسها الا في اللغة العربية. تلاقي الصوت ليه ايحاء لوحده، بحيث ان الانسان وانت بتكلمه يعرف ان الكلام ده مدح ولا ذم بدون ما يعرف المعنى. دخل احد الشعراء على حاكم تركي زمان، قرأتها انا ببعض الكتب النوادر لكنها حصلت. كان زمان الشعراء دول يتكسبوا من الشعر، يوم يعمل قصيدة مدح لأحد الحكام الأغنياء ويروح على بابه يطلب مقابلته، يقف يروح قايل القصيدة، يروح الحاكم مديله صرة كلها فلوس يقعد يصرف فيها عمره كله. فعمل قصيدة مدح، هو عربي من العراق، وراح للحاكم في تركي، تركي ما يعرفش عربي، فدخل على بلاط الملك، وقف عرف الملك ان هو جاي ده شاعر عربي، فاداله يوقفه على المنصه يتكلم، قعد يتكلم كل ما يعمل حاجه الملك ويبتسم وينتعش. بلاط الملك قالوا الظاهر الراجل ده يعرف عربي وبيغشنا من زمانه، هو تركي ما يعرفش عربي، البلاط بتاعه عارف كده، لكن لما لقوا انفعاله مع الكلام ماشي ماشي بالظبط كانه فاهم، قالوا هذه المصيبه، احنا ياما بنفضفض بالعربي وبعدين بينا كده يكون عارف احنا بنقول ايه ويودينا في داهيه. فايه قالوا لاحد خدام الملك اللي قريب منه بعد كده، بعد ما الراجل ادى مكافاه للشاعر، قالوا له ابقى مره كده في لحظه كده رواقه مع الملك، ابقى اساله كده هو بيعرف اللغه العربيه ولا لا. ففي لحظه صيد، في رحله صيد مع الملك كده، اصطاد فاصطاد صيد كويس، فبقى الملك فرحان وسعيد، فالولد لقى فرصه يساله، قال له هل تعرف العربية؟ قال لا. قال كيف تعجبنا لما سمعت الراجل العربي يلقي القصيدة كنت؟ قال من الصوت ووقع الصوت أعرف المدح من الذم. يبقى العربية دي ليها خاصية عجيبة، ليها خاصية عجيبة، وعشان كده تعرف إن القرآن العربي ده أنت ساعات تبقى مش عارف معنى الآية إجمالا ولا تفصيلا تهزك، وانت مش عارف معناها، امال لو عرفت معناها هتعمل ايه؟ مش بتحصل لكل الناس؟ ده الحروف، ايوه بيدي حق نفسي قبل ما تعرف معناها، ايوه دي حقيقه. نعم في اشتقاق الاكبر خلي من احمد العربي، ايوه وكانه مطابق للمعنى اللي وضع من قبل. سبحانه وتعالى. فشوف مثلا بعض احوال الناس اللي اثرت القله في الدنيا، فبيقول لك ان واحد كان بيطوف، فشاف واحد بيقول شعر وهو بيطوف، بيقول ايه وراجل كده فقير غلبان، بيقول مؤتذر بشملتي كما ترى، وصبيه باكيه كما ترى، وامرأتي عريانة كما ترى، يا من يرى الذي بنا ولا يرى، أما ترى ما حل أما ترى، بيكلم رب. يعني ما فيش بقر بعد كده، يعني ما حلتوش إلا الشملة اللي هي دم داري عورته. مؤتذر بشملتي كما ترى، وصبية باكية كما ترى، وامرأتي عريانة كما ترى، يا من يرى الذي بنا ولا يرى، أما ترى ما حل أما ترى. فالراجل شافه كده صعب عليه قوي، استنى لما خلص الطواف وراح جاب له شوية خبز وشوية بتاع وراح حطهم في حجره وقال له خد دول، قال له خدهم، ده أنا هربت منهم عشان أعرف أقول الكلمتين دول، ده أنا هربان من الدنيا عشان أعرف أقول الكلمتين دول، أستشعر كمال الفاقة إلى الله. أنت كده هتخليني أستغني بشوية كسرة خبز وأنا عايز أستغني بالله؟ خدهم. ما مرضاش يخدهم. يبقى دي معاني كانوا بيعيشوها فهمنها حاجة تانية، اللي هو تفهم بقى معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. تفهم يريد مسكين لربه مش للخلق. النبي كان أعز الناس، لكن يريد المسكنة لله لا للخلق. هنا مثلا الرجل لما قال الكلام ده، الرجل افتكر انه بيتمسكن للخلق ويقول كده عشان الناس تسمعه وتساعده، فلما جاي يساعده قال لا خد. زي برضه ما واحد شاف واحد قاعد كده في الحرم ولابس ثياب رستة وقاعد بيذكر ربه، فراح رمى في حجره شوية دنانير، فراح نفض ذنوبه كده وقال له: انت هتبوظ عليا القعدة دي اللي انا بغضب فيها بقالي 40 سنة، انا مش عايز الحاجات دي خالص. وراح قايم وسوى ومشي، راح هو قاعد يلتقطهم من التراب، فقال: والله ما وجدت اعز منه ولا افقر مني عندما التقطتهم من التراب. وعشان كده الامام الشافعي يقول ايه: الغنى عن الشيء لا به. الامام الشافعي ده كان يعني حكيم حكمة عالية. الغنى مش بالشيء، الغنى عن الشيء. الغنى الصحيح انك انت تبقى مستغني عن الشيء، انما طالما انت محتاج الشيء بقيت فقير له. فالغنى الحقيقي لا بالشيء ولكن عن الشيء. يقول لك ايه؟ الغنى عن الشيء لا به. افهم. علشان كده مثلا يقول ايه: علمت ان القناعه راس الغنى. ده الامام الشافعي يقول كده: علمت أن القناعة رأس الغنى، فصرت بأزيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. مستغني عن الكل، هو ده المعنى. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه: اقنع بما رزقك الله تكن إيه؟ أغنى الناس، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. معاني لو أنفقت ما في الأرض ذهبا لتحصل عليها ما وجدتها إلا في كنز النبوة بس، ما تجدهاش إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم. اللي فاهم هو ده اللي فاهم صحيح. سيدنا الجنيد قاعد وحواليه الفقراء بتوع المريدين متفرغين للعبادة، يأكلوا كل يومين كل 3 أيام، ما حلتهمش، بس هم متفرغين للعبادة، يسموا نفسهم الفقراء، فقراء إلى الله مش للخلق. كانوا يقعدوا كده ينكسوا مع سيدنا الجنيد يتعلموا. فجاء احد التجار المحبين لسيدنا الجنيد وللناس دي، راح حط له ايه سره كده دنانير في ايه على حجره، وقال له: انفقها عليك وعلى من معك. فقام سيدنا الجنيد بص له كده قال له: هل لديك غيرها؟ قال: نعم عندي غيرها كثير. قال: وتريد غير الذي عندك؟ قال: نعم. قال: اذا خذها فانت افقر اليها منا. احنا ما عندناش لكن مش عايزين، انت عندك ولسه عايز، طب خدها بقى. افهم المعاني، افهم المعاني. ربما وجدت من المزيد في الفاقات ما لا تجده في الصوم والصلاة. يعني ممكن تلاقي العطاء الرباني في المعارف والقرب من الله في الفاقة اللي حدثت لك، في مرض، في فقد قريب، في فقد عزيز، في فقد شيء كنت متعلق به فربنا حرمك منه. كل الحاجات دي ربما تجد فيها من المعاني والقرب والنضج مع الله ما لا تجده مع كثرة الصوم والصلاة، لأن الصوم والصلاة بيبقى معها برضو شهوة النفس، بتقول: يا رب ما أديني الحمد لله بصوم لك وبقالي كتير وبصلي لك كتير، يعني برضو فرحان بنفسك، لكن التانية ما فيهاش نفس خالص. فربما تجد، ربما وجدت من المزيد في الفاقات ما لا تجده في الصوم والصلاة. الفاقات بسط المواهب، ربنا يبسط لك المواهب. إن أردت بسط المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يعني ربنا هيتصدق عليك إذا كنت فقير أو مسكين بالمواهب والمعارف، زي أنت ما بتتصدق يا غني في الدنيا على الفقير والمسكين بالمال، فربك يتصدق عليك بالمواهب والمعارف إذا تمسكنت إليه وافتقرت إليه. هذه المعنى. تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه، وتحقق بذلك يمدك بعزته، وتحقق بعجزك يمدك بقدرته، وتحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته. تحقق بأوصافك، أوصاف العبودية بتلف حوالين أربع معاني، هي كتير قوي لكن هي بتلف في أربع معاني، في العجز والفقر وفي الجهل والذل، في العجز والذل والضعف والفقر، أربعة. أي حاجة بقى تانية عايز تضيفها هتلاقيها تخش تحت واحدة منهم. فإذا افتقرت أغناك، وإذا أظهرت الذل أعزك، وإذا أظهرت العجز غطاك بالقدرة سبحانه وتعالى، وإذا تحققت بالضعف قواك. أحد الملوك بيقول إيه؟ روي أن بعض الملوك قال لبعض الفقراء: ما يكون لك من حاجة فارفعها إلي، اللي هو الفقراء المتحققين يعني مع الله، بيقول له لما يبقى لك حاجة ارفعها إلي أنا أقضيها لك، ده ملك بقى. فقال له الفقير: قد رفعت حوائجي لمن هو أقدر منك، فما أعطاني منها رضيت به، وما منعني منها رضيت عنه. فأنا مريح نفسي، أنا رفعت حاجاتي لمن هو أقدر منك اللي هو رب العالمين، اللي يدهوني أنا راضي بيه، واللي يمنعني أنا راضي. فقال له: ولا لك حاجة عندي؟ يعني مالكش حاجة عندي خالص؟ فقال: بلى، في حاجة واحدة. قال: وما هي؟ قال: لا تراني ولا أراك، وأنشد: ملكت نفسي وكنت عبدا فزال رقي وطاب عيشي، أصبحت أرضى بحكم ربي، إن لم أكن راضيا فأي شيء. ما يجيش شيء، ما فيش شيء. ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه. يعني لما تيجي، شوف لما تيجي تدعو ربك كده وأنت مستشعر كمال فقرك إليه، ومستشعر كمال عجزك لأنه لا حول ولا قوة إلا به، ومستشعر كمال ذلك إلا أن يغطيك بعزته، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ومستشعر بكمال عدم قدرتك فيغطيك بقدرته، حتى إن بعض الناس ربنا يديهم قدرة على التصريف من شدة افتقاري إلى الله، يجعل ربنا التصريف في إيده، يبقى بيتصرف في الظاهر بيده وهو بيد الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، افهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يجي سيدنا قتادة عينه وقع في خده، على خده، يحط كده ويمسك شوية مية، عينه بقت شوية مية في إيده، ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم وهي في إيده عينه. ما كانش وهابي، ما لو وهابي ما كانش يروح للنبي، كان حيروح لربه على طول مستعين بنفسه، لكن هو عارف ان ده النبي رسول الله فيروح له، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: اصبر ولك الجنة. قال: يا رسول الله تعيرني النساء. النساء بقى هو كان متجوز ستات اتنين، هيقولوا له يعول ويقرفوه، هو كان لسه شباب عنده 30 سنة. قال: يا رسول الله تعيرني النساء. فراح الرسول صلى الله عليه وسلم راح واخدها من ايده وراح ردها له وتفل فيها، فصارت في الحال أفضل من العين الثانية، حتى أنه عاش بعدها أكثر من 40 سنة، كانت تمر العين الثانية، والعين اللي ردها له النبي ما تمرتش. تصريفه ليه؟ لتحقق النبي بكمال عجزه فربنا غطاه بقدرته. فالمسألة تحقق قلبي مش ظاهري، أنك أنت تتحقق مفتقر، ربك ينظر إلى القلب بكمال العجز خلاص يغطيك بالتصريف، كمال الذل يخليك أعز الخلق، الذل لله مش للخلق. تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه. من العبد الفقر ومن الله الغنى، من العبد الذل ومن الله العز، من العبد العجز ومن الله القدرة، ومن العبد الضعف ومن الله القوة، من العبد الجهل ومن الله العلم، وعلمناه من لدنا علما، أورثه علم ما لم يعلم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في كمال الفقر ألم يجدك يتيما فآوى، في كمال الضعف شوف اليتيم ضعيف، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا أي محبا إلينا حائرا تريد الوصول إلينا فهديناك، ووجدك ضالا فمش كافر، النبي عمره ما كان كافر، لم يثبت لسانا قط، الضلال هنا بمعنى المحبة، زي برضه في قصة يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين، طب ما أبوه كان نبي وعارفين إنه نبي، أما يقولوا ضلال يبقوا كفر، وإحنا عارفين إن إخوة يوسف مش كفار، فهمت؟ فيقصدوا إن أبانا لفي ضلال مبين، أي في حب شديد ليوسف أعمى عن العدل بين أبنائه، ده معنى الضلال، مش الحب إيه؟ يعمي ويصم، يعني خليك كأنك تايه، فهم يقصدوا إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني في حب شديد، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا أي محبا إلينا ذائبا فينا مشتاقا إلينا فهديناك، ووجدك عائلا أي مفتقرا إلينا فأغنيناك، ووجدك عائلا فأغنى، مقابل هذا بقى عامل الخلط، فأما اليتيم فلا تقهر كما لم أقهرك فلا تقهر أنت، بقدر ما عاملك الله سبحانه وتعالى بالكمال والجلال والإفضال تعامل الخلق بالإفضال والإنعام، الرحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء، فانعكس ذلك على النبي فصار رحمة مهداة، صار رحمة للعالمين، صار رحمة حتى إن البهائم تشتكي له قسوة أصحابها، يجي له الجمل يبكي له، وهو رايح معزوم عند أحد الأنصار فيجي له الجمل بتاع الأنصاري يبكي على قدمي النبي، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ هذا الجمل اشتكى لي أنك تجيعه وتكلفه من الأعمال ما لا يطيق، اتق الله فيه، الله فهم لغة الجمل، تجي له الغزالة تشتكي يمر كده وهو رايح في الطريق في المدينة يلاقي واحد من الصحابة مصطاد غزالة ورابطها على باب بيته، الغزالة تبكي للنبي إن عندها اثنين ايه اولادها عايزه تروح ترضعها وترجع تاني، يروح النبي ياخد منها الميثاق يقول لها خلاص روحي ترضعيهم وترجعي تاني هنا، لان صارت ملكه بالصيد فهي بتحترم الملكيه برضه، لان ربنا خلقها للبني ادمين ياكلوها فهي راضيه بقضائها وقدرها، لكن في نفس الوقت ربنا خلق في قلبها الرحمه عايزه، فلقت الرحمه معديه قدام فاشتكت للرحمه، فراح سيدنا رسول الله خد منها العهد وراح فكها وراحت رضعت، وبعد ما خلص الزيارة بتاعه وراجع لقاها جاية علشان تدخل في قيدها بكمال اختيارها، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ده كان حاجة تانية، لكمال عجزه بالله ربنا غطاه بكمال القدرة والتصريف، كمال القدرة والتصريف، حتى إن الملائكة لكمال عجزهم بالله وإدراكهم قدرة الله جعلهم ربنا مدبرات، قال والمدبرات أمر، جعلهم من أهل التدبير، في حين أن ربنا بيدبر الأمر لكن سمى الملائكة مدبرات الأمر، ليه؟ جعلهم لهم تصريف في التدبير بإذنه سبحانه وتعالى لكمال افتقارهم وعجزهم لديه، كلما عجزت أمام الله كلما غطاك بالقدرة فصرت من أهل التصريف، معلش أهل التصريف يعني ربنا يصرف الأمور من أجلك بك حتى أمام الناس، يقال أن بعض الناس الأولياء الصالحين بيبقى بينهم وبين الله كده بتبقى يعني أحوال، لقى ست ابنها تايه في السوق وغلبانة وقاعدة بتعيط في عز الظهر والشمس وماشية غلبانة بتدور وتعيط علشان ابنها، فهو بقى إيه راح قلع العمة بتاعته وراح رافع رجله وقال والله لا أستظل ولا أضع قدمي حتى تأتي إليها بابنها، وراح رافع رجله وقال يبقى ده حاجة بقى بيحلف لربه، رب أشعث أغبر إذا سمع الله لأبر، فبصت لقيت ابنها جاي يجري واخدته بالحضن ومشي، راح نزل رجله ولبس العمتان وتاني ومشي. يبقى ربك سبحانه وتعالى اذا استحضرت كمال عجزك غطاك بالقدره. بس ازاي تستحضر هذا؟ بقتل نفسك، بقتل نفسك اي بمخالفتها، بالرياضه، بالرياضات المعتاده، الصوم، الصلاه، الذكر، العفو عمن ظلمك، كمال الشفقه على المسلمين، عدم التسرع في انك تنتقم او تنتصر لرايك او تجادل حتى ولو بالحق. كل هذه الامور تهذب فيك النفس، تهذب فيك تدريجيا النفس لحد ما تصل لمرحله ربك سبحانه وتعالى يجعلك عبد رباني. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله، لأن هندخل في موضوع جديد إن شاء الله. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعار مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون.